السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. متردد، وكنت طالع أصلا أتكلم في موضوع تاني خالص، ولكن الأحداث في سوريا يعني ألجمتني، ويمكن هتكلم عن أمور متفرقات. فاللي حابب إن هو فاكر إن هو مثلا هيسمعني وأنا بتكلم عن الموضوع اللي بيحصل في سوريا كنظرة تحليلية سياسية، فلا، ده لأهلها. كالحسابات والمؤامرات، لا دي عند أهلها. لا كنظرية لا كل يعني هتكلم من ناحية تانية، واسأل الله عز وجل أن يجري على، اللهم أجري على لساني الحق، وارزقني التوفيق، وارزقنا الاستفادة من كل حاجة بتحصل حوالينا، نتبين ونعتبر ونسأل الله عز وجل السلامة. يمكن أكتر حاجة فعلا مؤثرة أو شايفها قدام عينيا، وهو فكرة أن يكون إنسان عنده جيش، عنده مواكب، عنده حرس جمهوري، عنده قصور، يتحكم في برلمانات واقتصاد، يستطيع أن يقوم بمعاهدات، ويستطيع أن يقوم بتحالفات، ويستطيع أن يشتري سلاح، وأن يضرب، وأن يقتل، وأن يحبس، وأن يسجن، وأن و و و و ثم يهرب. يهرب هربان. سبحان الله، الله عز وجل يقول قل اللهم مالك الملك. الله عز وجل مالك الملك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع. هذا النزع، وكأن الملوك أرواحهم والله تكاد تخرج من أبدانهم، بس الملك ما يخرجش براهم، ما يخرجش براهم. يعني إيه ما بقاش ملك؟ يعني إيه ما بقاش رئيس؟ يعني إيه ما بقاش أمير؟ يعني إيه ما بقاش المتحكم؟ يعني إيه ما بقاش صاحب السلطان؟ يعني إيه؟ ازاي؟ فهؤلاء اول ما يبقى عندهم قلق على مجالسهم وعلى حكمهم وعلى وعلى وعلى، يبتدوا ان هم يتصرفوا كالمجانين كالمجانين. يعني بشار الاسد ده قتل شعبه وشرد شعبه. والله روح اي حتة في الدنيا، روح اي حتة في الدنيا هتلاقي فيها سوريين منورين، طبعا الدنيا كلها، ربنا يا رب يحفظكم ويبارك في عمركم، منورين في مصر. قد ايه؟ كم حد؟ احنا خلاص، انا بقيت اتعامل مع السوريين ان هم يعني هم احنا كلنا حاجة طبيعية، ممكن ده مش عندنا في مصر. انما روح المانيا، روح ايطاليا، روح انجلترا، روح تركيا، روح فرنسا، روح اي حتة، روح اي حتة هتلاقي سوريين. شرد شعبه، قتل شعبه، سجن شعبه. الناس طلع من السجون يعني مش ما كانتش عارفه ايه اللي هيحصل، جاب بلاد تانية تضرب شعبه، موت شعبه، اهلك شعبه، ضيع شعبه، كل ده عشان الكرسي. فلما تسمع وتنزع الملك، ايوه هو هيموت، مش قادر يعني، ده ما يعرفش يمشي في الشارع تاني، مش هيعرف يعيش، حياته تنتهي تماما لانه اصبح رئيس. ثم مسك في الكرسي وقتل كل المعروف والخير اللي في قلبه فقط ليظل الكرسي. أهلك الدنيا وأهلك نفسه وأهلك شعبه. ويأتي قدر الله عز وجل بيذل هذا الصاحب السلطان، هذا صاحب الجيوش، هذا صاحب السلاح، هذا الذي كان رئيسا على الأرض، الذي صاحب الأمر والنهي. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وبعد كده ربنا بيقول لك ايه؟ وتعز من تشاء. والله بعض السجناء اقسم بالله دلوقتي اعزاء، وكانوا اعزاء وهم سجناء. وتذل من تشاء. وبعض القادة والرؤساء وأصحاب السلطان أقسم برب الكعبة أذلة، أذلة، ذليل. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ليه بقى؟ لأن الله عز وجل قالها ويجب أن تؤمن بها: بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. الله عز وجل يا جماعة بيده الخير، بيده، بيده، يتحكم به لأنه بيده، في سلطانه، من خزائنه، بكلمته، بكن، تمام التملك بيده الخير سبحانه وتعالى. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. قادر جل في علاه أن يجعل هذا الرئيس الهيلمان ذليل، طريد، هارب، وكذلك مع كل رئيس وكل ملك وكل أمير. ذلك لا تخدع في هيبة أحد، ولا تخدع في سلطان أحد، ولا تخدع في ملك أحد، فإن الله عز وجل هو مالك الملك، مالك الملك. ونسأل الله عز وجل السلامة. ومهما حتى طال الزمن وتجبر الظالم، إياك أن تظن أن الله عز وجل يغفل عن هذا، فهو يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل، ولو أمهله ليوم القيامة ولكنه لا يهمل جل في علاه. الله عز وجل يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله عز وجل ليس بغافل عما يعمل الظالمون، ليس بغافل إطلاقا. فلا تيأس ولا تشعر بالمظلومية، ولكن قل: حسبي الله ونعم الوكيل. لنا رب قادر يملك الملك سبحانه وتعالى، يملك الأرواح سبحانه وتعالى، يدبر الأمور سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، بيده الخير سبحانه وتعالى، لا يغفل عن الظالم ولا عن المظلوم سبحانه وتعالى. والمظلوم هذا بينه وبين الله عز وجل وصاله لا ينقطع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، ليس بينها وبين الله حجاب. تاخد دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، مفيش حجاب، تروح على طول. ولدعوة المظلوم أسرع من أي دعوة. تدخل على الله عز وجل بغير حجاب. فنسأل الله عز وجل السلامة. ومهما طال الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. خلاص، أخذ عزيز مقتدر. وهذه آيات لما تبقى تقول، لما تبقى عايش. لأن خلي بالك يا شباب، في كتير من الشباب اللي ما حضرتش 2010 و2011 و2012 و2013، أو كانوا صغيرين في الوقت ده، هو جاي لك 24 بتفكرك إن مهما كان الظالم متجبر وعنده سلطات، يوم كان اسمه فخامة سيادة الرئيس، النهارده اسمه الرئيس الهربان، الرئيس المخلوع، الرئيس المعزول، الرئيس المقتول. ده موجود كله، فكان حوالينا في وقت من الاوقات. انا مش بتكلم عن حاجه قد ما انا بقول ان ما تعظمش الا ربنا جل جلاله، هو العظيم، هو العظيم. وخليه بدي أقول حاجة بصراحة شديدة، والله والله يا جماعة والله، إنما تهلك البلاد بالظلم وتحيا بالعدل، فقط تهلك بالظلم وتحيا بالعدل. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الظلم يخرب الدول، يخرب الدول وإن كانت مسلمة، والعدل يقيم الدول وإن كانت كافرة. الله عز وجل يهلك الدولة المسلمة إن كانت ظالمة، ويرفع الدولة العادلة وإن كانت كافرة. يهلك الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. الله عز وجل يهلك الدولة، يهلكها، تضيع الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. حتى لو كانت مسلمة يهلكها. ويرفع ويثبت أقدام الدولة العادلة وإن كانت كافرة. حتى لو كفر، لأن هكذا يستقر الحكم. عشان خاطر كده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبص بص الفرق، كان نايم تحت شجرة قدام الناس كلها، لما جاله الرسول ما صدقش إن ده الأمير، ده الخليفة، معقول؟ بيقول لهم: فين الأمير بتاعكم؟ فين الخليفة بتاعكم؟ قالوا له: هو نايم، بس وطي صوتك ما لا يصحى. لا يصحى؟ فين الحرس وفين الموكب وفين وفين؟ لا لا لا، عشان كده حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. إنما في واحد ما بيجيلوش نوم من المؤامرات ومن الناس اللي حواليه، من الظلمة اللي حواليه، من سوء البطانة، من ظلمه، من ظلم من حوله، مش هيجيله نوم. اوعوا تكونوا فاكرين إن دولة عمر بن الخطاب مثلا ما كانش فيها أحيانا فقر، كان فيها فقر، إنما الناس كانت راضية، لأن كلهم كانوا بيصابوا بنفس المصاب، كله زي بعضه، بس كان في عدل، كان في عدل. ولا تهلك الدول إلا بالظلم، لا تهلك إلا بالظلم. عايز تعرف أنت عايش في دولة محترمة ولا دولة مش محترمة؟ هقول لك علامتين والله بجد. لو جالك مذيع في الشارع وسألك عن اي سلطة في الدولة، فلقيت نفسك ما عندكش حرج ان انت تقول رأيك وما كنتش خايف، اعرف ان انت في دولة محترمة. دي علامة. العلامة التانية: لو وقعت في مشكلة في الدولة فكنت بتدور على واسطة، اعرف ان انت في دولة مش محترمة. لو دورت على محامي، اعرف ان انت في دولة محترمة. فعلا. فاحنا عايزين نتعلم العدل، بس عايزين نتعلم تعظيم ربنا سبحانه وتعالى بس. وانت مش هتعرف تتحكم في كل حاجة حواليك، بس تعرف تتحكم في نفسك، ما تظلمش حد، اعدل مع الناس اللي حواليك، كن محسنا، كن نصيحا. والخناقة بتاعت بقى على طول، هو اصل كان في خناقة كده دايما بين التيارات الإسلامية، ما بين ايه، هو السلم بيتكنس من فوق. الناس اللي بتتكلم ان لازم الرأس هي القيادات والسلطات تبقى من فوق، هي اللي تبقى كويسة عشان الشعوب تبقى كويسة، ولا الهرم بيتبني من تحت؟ والله هي ما هتبقى عدلة الا لو الاتنين اشتغلوا. يعني لو كنسوا في السلم من فوق وبنوا الهرم من تحت، هيبقى في حاجة نظيفة، غير كده كله بايظ، كله بيهلك. الشاهد من اللي فات كله، عايز اقول حاجتين. انا معرفش انت فين، ممكن تكون اللي بيسمعني ده صاحب سلطة في بيتهم، في مدرسة، في قسم شرطة، في حاجة اكبر، في حاجة اصغر، في حاجة في النص، اي حاجة. كن عادلا، والله كن عادل. انت خليك عادل بس. واياك ان تستسلم للظلم، واياك ان تسيء الظن بربك انه يغفل عن الظالم. واعلم ان الله عز وجل يمهل ولا يهمل، واعتبر بهذه الآية رئيس قدامك بيطلع يجري هربون، الرئيس الهربون. فعامل ربنا هو ده ملك الملوك، ملك الملك سبحانه وتعالى، عامل ربنا والله العظيم هتستريح. وما تقولش انا ماليش دعوه بحد، لا، كن مصلحا قدر المستطاع بالكلمه بالنصح بأين كان. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: ايها الناس، انكم تقرؤون هذه الايه: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، وانكم تضعونها في غير موضعها. انت شايفينها غلط، بتحطها في حته غلط. يقول: واني سمعت رسول الله، واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه. فشفت اي حد بيظلم في اي مكان، اتكلم اتكلم. وانت لو كنت ظالم في اي مكان، اتق الله عز وجل في نفسك، اتق الله عز وجل في نفسك. حسن البصري يقول: والله للظالم اضر على نفسه من المظلوم عليه. فاتق الله عز وجل. وهنا رسالة لكل الشباب الزغنطط بقى، لكل الشباب الصغير، بقول لك ايه بجد والله، اصل هو الشباب الصغير ده هو اللي هيما هيكبر وهيمسك كل حاجه. اما تكبر خليك عادل بقى، ما تبقاش ظالم يعني، ما تبقاش ظالم، ما تاخدش رشوه من حد، تشتمش حد، تهلكش حد، ما تحبسش حد، ما تاخدش حق حد، ما تحبسيش حد، ما تاخديش حق حد. يعني اما تكبر بتبقى الظالم مثلا، لان انا بقول لك من هناك احنا كبرنا واحنا عندنا ظلمة كتير قوي، فخلي الجيل الجديد احلى يعني. بلاش بلاش تظلم يعني، بلاش تظلم، بلاش تشتم حد، بلاش بلاش بلاش، خليك كويس، بلاش، كن محسنا، كن صالحا، هتكبر هتلاقي الناس بتشتم كده، ما تشتمش معاهم، هتلاقي ناس مش متربية كتير، خليك متربي انت، هتلاقي الناس بتحكم على الناس بالهلاك وبالضلالة وناس كويسة أصلا، طب بلاش تبقى زيهم وبتاع، هتلاقي ناس مش متربية بتشتم الناس عشان تقول لهم إن أنتم مش متربيين، هم مش متربيين أصلا، ده ما ما ما ما, ما. خليك أنت متربي، ما تردش عليهم، والله، هتلاقي ناس بتتفزلك في كل حتة، كل حتة تتفزلك، كل واحد صاحب رأي، كل واحد عنده رأي بيقول يا لهوي. بص، كل واحد، ناس طالعة، والله العظيم أنا آسف إن أنا هقول الكلام ده، هتريق دلوقتي، ناس بتعمل إيه؟ كتير بقى من الشباب، ربنا رب يهدي الجميع والله ويصلح الحال، تنزل فيديوهات النهاردة شباب شباب شباب. هو أنا عارف إن الشباب اللي بيسمعوني يعني شباب، اكتب سنك كده عشان ابقى فاهم انا بتكلم، انا عارف مش يعني شباب، يعني شباب، يعني شباب كبار بس صغيرين، بس شباب. يعني عايز اقول لكم حاجه كده والله، بلاش نبقى سذج. حلو، بص، يعني كلكم شباب، اللهم بارك، كبير مش صغيرين قوي، بس هتفهموني، يعني هتفهموني جدا والله بجد شباب، اللهم بارك عليكم. يعني بلاش نبقى سذج والله. يعني كل واحد طالع النهارده، والله العظيم ما تزعلوا مني في الكلام اللي هنقوله، انا عارف ان انا هعك دلوقتي والناس هتزعل، بس يعني كل يعني ناس كتير جدا النهارده وعماله بقى تجري بسرعه تجمع معلومات من على الانترنت عشان خاطر تعمل فيديو يدغدغ الدنيا ويكسر ويقول لك الحقيقه في المؤامره اللي بين تركيا وبين ايران وبين اسرائيل وبين سوريا وبين روسيا وبين فصائل المقاومه وبين الاكراد كله عم، وده يقول حاجه وده يقول عكسها وده يقول لا معذورين وده يقول لا وده يقول كذا وده يقول كذا وده يقول كذا. والله انا بتخيل ان في ضابط مخابرات مثلا بيتفرج على الفيديوهات دي، فانا بيتهيالي ان هو هيبقى قاعد كده بيجي لي هيجي له شلل رعاش والله العظيم. ليه بقى؟ كل واحد بيتكلم بثقة جبارة على أساس إن كتير منهم، مش كلهم طبعا، إن هم معاهم المعلومات الحق وعرفوا يوصلوا لها تتضافر المعلومات عشان يقولوا الصح اللي انت لازم تفهمه، وهم جمع معلومات من على النت خالص. يعني هو مثلا ما يعني ما قابلش رأفت الهجان مثلا، ولا هو ديفيد شارل سامحون، ولا مثلا يعني كان قاعد مع مع سيادة اللواء محسن ممتاز بيقول له على ال ما هو هم مجمع الحاجات وعمل فيديو حلو، خلي بالك فيديو جميل قوي تمام، بس الكلام ده كده يعني، وهو قاعد كده يعني قاعد معاه القهوة بتاعتهم. يعني انا بتخيل بقول لك ضابط مثلا مخابرات عندهم بقى حبر سري ورسائل مشفرة طبعا كان بقى الحبر السري ده بتاع زمان مثلا يعني ايه ايام رأفت الهجان يعني تمام، وعندهم معلومات وجواسيس وعلى الارض وبتاع. انا بتخيل والله ان ضابط كده طالع وبيتفرج بقى يقول لك ايه، وقاموا دول ودوا لهم، وقاموا دول عملوا لهم، وقاموا دول ان انا مش بتاع. انا والله على اساس ان الناس دي في الاخر ايه بتصحى الصبح ترش كده قدام، طبعا بتكلم عن كل الدول يعني مش دوله بعيد، كل الدول رش وميه قدام جهاز المخابرات عندهم ويقول لك النهارده هنقعد بقى ايه نفطر، وجايين بقى فول وطعميه ويلا بينا بقى ايه نشوف ايه ويقول شفت الواد ابن الذين نزل فيديو وفتش السر اللي احنا كلنا مش عارفينه او لسه عارفينه النهارده الصبح الصلاة على النبي. يعني والله العظيم بصوا انا اسف، يعني احنا بنتكلم في مواضيع حساسة جدا جدا جدا جدا وكلها اسرار وخبايا والعيال طالعة طبعا الافاضل المحلل الجن، وانا ما عنديش مشكلة ان واحد يعمل تحليل سياسي على فكرة خالص، بالعكس انا بتفرج على حاجات وبستفيد منها جدا، وفي اكتر من حد انا بتابعه وبسلم له لان دي مش شغلتي انا، ما دي مش دي انا مش محلل. التحليل السياسي ده ملكة وعلى فكرة وبيحتاج معرفة وعلوم وقدر كبير جدا جدا جدا من المتابعة للأحداث السياسية وفهم وربط الاقتصاد بالصفقات اللي موجودة، وعي رهيب جدا مع كمان الوعي بالماضي في التاريخ. لا لا يعني موضوع كبير جدا جدا، فمش كل حد كده، فأنت فعلا كلنا ممكن نقعد نسمع مفيش مشكلة خالص، إنما فكرة إن كتير أنا آسف من الناس هبيدة هبيدة قوي وبيتعاملوا مش بيقول لك انا دي وجهة نظري. والله انا في ناس وجهة نظرها حلوة جدا وبحب اسمعهم جدا جدا جدا، يعني مش هبقى ينفع ان انا اعمل شير للاسف لكل الناس منهم، بس فيها بيدة بجد، وهو بيبقى عايز ينزل الفيديو بسرعة جدا عشان خاطر يجيب المشاهدات والناس تعرف وبتاع، وهي مش كده مش كده، وكمان بيقولهاش ان هي وجهة نظر، هو بيكلمك في حقائق، هو المحسن ممتاز نفسه هو طالع يقول لك الحقيقة اللي هو عارف لما فلان قاعد مع فلان وعامل كده وهي مش كده وهي مش كده. واجندتك بقى تمام، اجندتك تطلع في النص، فلا مش قوي كده، لا يعني مش للدرجه. عارف الناس اللي بتقعد تتفرج على الماتش يقول اه اديها بقى وبتاع، او الناس تفضل تحلل الماتش بعد ما ده ماتش كوره بنلعب نهبد مع بعض. وطبعا عملوا كم مره، هقول لكم حاجه عشان تعرفوا الناس بتهبد ازاي. بس مره كان الممثل مشهور اسمه احمد حلمي، فالممثل ده كان مره بيحكي ان هو كان في احد المؤتمرات الصحفيه لافتتاح فيلم معين، فبيقول في احد الكلمات اللي كانت موجوده في الفيلم، هو ناقد سينمائي معروف دخل وقام قال كلام يعني غريب جدا جدا، طبعا كل الناس سكتت وسقفت وبتاع وسلمت، بس شوف الحقيقه حاجه تانية خالص بقى. ايه اللي بيحصل؟ قال لك والله من اجمل اللقطات اللي اثرت فيا، وده يدل على دقه تعامل المخرج ونظره المخرج في المشاهد حتى الدقيقه، عشان يظهر المستوى الاقتصادي والحياة العامة ومستوى الشح والقحط اللي موجود. فكانت لقطة التلاجة وهي بتتفتح والكاميرا من جوه التلاجة ما كانش فيه إلا طبق واحد أو طبقين أو حاجة زي كده، فدي دلت على وعي شديد جدا. طبعا يا ابني الايه ناقد رهيب، ناقد مش ممكن يعني جبار، عرف يلقط التلاجة مفتوحة. ما فهم أحمد حلمي بقى بيقول لك ايه، اصلا بقى اليوم ده واحنا بنصور فمش لاقيين حاجه نحطها في الثلاجه، فالمخرج بيقول لك يا جماعه هاتوا اي حاجه حطوها في مش عارف ايه، طبق لانشون وما اعرفش، قال لك ارميهم في الثلاجه مش مهم، هي لقطه اصلا ما لهاش لازمه مش مهمه قوي تمام. فقام عملوا كده يعني، فدي بقى الافلام الحقيقيه. في افلام بقى في الواقع برضه، تلاقي بقى يقول لك ولما ضربوهم بالصاروخ وعملوا وكان الناس داخله وفي 30 فصيل ولا حد فاهم حاجه ولا حد دول وكمان يا جماعه لو فكره ان انت تبقى بتعرف كل الحقائق دي من على الانترنت والله بجد امال على الارض ايه يعني؟ يعني فطبعا يعني ما تصدقوش كل الناس، يعني مش قصدي ما حدش يحلل، لا في ناس محللين اقوياء جدا جدا، بس اولا بيبقى محترم معلوماته، ما بيستعجلش، وبيقول لك وجهة نظره وبيطلعها ان هي وجهة نظر، مش هو بقى اللي جاب التيتا وعارف كل حاجة وده امر. فما تصدقوش كل حد يعني. بص يعمل هم جابوا السلاح، ما يجيبوا ما ممكن على فكرة ممكن يكون معروف جابوا السلاح منين، انا مالي انا يعني. يعني اسمع وتعال، بس ما تبقاش ما تسلمش للناس دي ان هي اساسي. يعني احنا عندنا بقت ايه مثلا، بقى الناس مش عايزه، يعني في ناس جهاد بالنسبه لي هي جهاد غير موثوق به، يعني انا مثلا كراجل مصري انا لا اثق في اي مذيع مصري لاني شفتهم كذابين. يعني انا بالنسبه لي مثلا انا عشت سنين انا مش توقعت انه كذاب، لا انا عارف ان هو كذاب وانا عارف انه عارف انه كذاب، ده كذاب، ده افق، ده منافق، ده غير رايه وكان بيطبل في فلان ويوم واحد يوم واحد فرق هو طبل لفلان، فانا بالنسبه لي ده افاق وده ده انا شفت ده قدام عيني، قدام عيني ومش مره واثنين وثلاثه والعشره، ده كل يوم كل يوم. فانا بالنسبه لي انا لا اثق في اي يعني في عامه المذيعين المصريين بالذات بتوع التوك شو، يعني مش ممكن يعني. انما ساعات بقى بعض الناس بقت مش واخده موقف من دول فقاموا راحوا على اليوتيوبرز سلموا لهم نمر، لا يا جماعه برضو مش كده. مش يعني هو يا يمين يا شمال، في حته في حاره في النص حلوه، فدي حاجه من ناحية. لا قصدي على مين، ده قصدي على كلهم يا اسطى، الا من رحم الله يعني، ولا ادري من الذي رحمه الله عز وجل، ده العلم عند الله عز وجل. المهم يعني، ودي نقطة مهمة جدا برضو عايز اقولها للشباب، يا جماعة هو انتوا مكسوفين ان انتوا تأخروا وجهة نظركم؟ يعني ممكن واحد مثلا رأى ظالم هلك، اكيد اي انسان مؤمن طبيعي يسعد بهلاك الظلمة، بس انا مش عارف ده تمنه ايه، فربنا يستر. ومش معنى ان انا متخوف من التمن ان انا زعلان على هلاك الظالم، لا ده ربنا يولع فيه تمام. ومش معنى ان انا بقول كده ان اي تمن يدفع، لا احيانا ممكن يكون التمن باهظ جدا جدا فربنا يستر. طيب انا ايه، انا قاعد بس، ومش شرط يكون يا جماعه. ممكن اقول حاجه للشباب كلها الصغير دلوقتي اسمعوها مني، والله بجد بتكلم جد، ممكن ما يكونش عندك وجهة نظر في موضوع عادي بجد، ايه المشكله؟ يعني ممكن تستنى احداث معينه حصلت دوله جنبك هنا ولا يمين ولا شمال، ما تكونش وجهه نظر دلوقتي، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله يعني؟ يعني ليه يكون عندك وجهه نظر في كل حاجه ووجهه نظر قاطعه في كل حاجه؟ ليه؟ انت شاب صغير، لسه شاب صغير، وممكن تكون كبير ايا كان، حتى لو مش متخصص، بتفرح في حاجات صغيره متاكد منها، بتزعل في حاجات صغيره متاكد منها، انما النظره الاوفر اول ممكن تسمع وجهات نظر وبتاع، ما تكونش حاجه تكون قناعات ضخمة ومعلومات مؤكدة من ناس مش متخصصين أصلا يعني، أو ناس حتى يعني أنا آسف يعني مصادرهم مش مؤكدة بالنسبة لك. واسمع، ما بقولكش ما تسمعش، اسمع، انت شايف ان ده فيه فايدة اسمع، بس خلي بالك يعني، خلي بالك. هقول حاجة، الناس بتقول الكلام الكلام خطر، لا خالص، بالعكس خالص خالص، ما بقولكش ما تسمعش اسمع، بس يعني هتبص على قناتين بدون ذكر اسماء هتلاقيهم بيقولوا عكس بعض بنسبة 100%، ليه؟ دي معاها اجندة ودي معاها اجندة وبتاع، بس خلاص. تعرف تسمع وانت بتفلتر اسمع، ما بتعرفش تفلتر حاول ما تسمعش خالص بقى يعني بس. وربنا يا رب يهلك الظلم ويرفع اهل الايمان. واحنا ما نعرفش برضه، هرجع اقول تاني، الناس اللي موجودة، اقول لك حاجة غريبة جدا، الناس اللي موجودة في سوريا على الارض، الشباب، الناس اللي موجودة اللي على الارض ما يعرفوش، ما يعرفوش. في ناس طيبة جدا دي، بس ما يعرفش، ما يعرف. وتاني هرجع اقول لك، وما يعبنيش اني ما اعرف، مش ممكن اكون اعرف كل حاجة، مين اللي اوهم؟ وبالذات بقى انا اسف جدا جدا جدا ان بعض المشايخ هيكلمك في كل حاجة، يعني النهاردة هو هيحلل لك تحليل سوريا، ده تحليل رهيب، وبكرة هيكلمك في قضية فقهية هيحكم ما بين الشافعي رحمه الله، الامام الشافعي تمام، وبين الامام احمد تمام، وبعده هيكلمك في قضيه اقتصاديه، هو بيفهم كل حاجه. مفيش حد بيفهم في كل حاجه في زماننا يا جماعه، مفيش حد بيفهم في كل حاجه في زماننا خالص خالص خالص، مفيش حد. فسيب يعني ما تاخدش كلام جد من غير متخصص. وانا عارف ان الناس ساعات بتحب فلان فلان، يعني انت تكون متابع محمد الغليظ، فاول ما تسمع بقى هيتكلم فتقول ايه هو هيجيب بقى الليله لا لا والله يا ابني ما اعرف. انا بشوف اللي انتوا بتشوفوه بالظبط على الانترنت، بشوف ناس مظلومه طالعه من السجون محبوسه مش عارفه ما اعرفش ايه بتاع، ببقى سعيد جدا وهم خارجين، ربنا يخرجهم ويهلك الظلم. بشوف واحد ظالم عمال يموت في شعبه، بقى ربنا يا رب يعامله بعدله ويقسم الظالم يا رب اللهم. طب ايه اللي بيحصل؟ زيكم بالظبط، سمعت فيديوهات من ناس كتير جدا جدا جدا قالوا حاجات شبه بعض وقالوا حاجات عكس بعضها، وقنوات اخباريه قالت حاجات شبه بعض وحاجات عكس بعضها، بس في الاخر بتكون وجهه نظر عامه ان الاستريم ماشي في السكه الفلانيه، دي معلومات تقريبا شبه مؤكده، الباقي دي الرتوش بتاعت التوجه بتاع فلان او التوجه بتاع فلان او التوجه بتاع فلان. وجهه نظري ايه بقى اللي هقولها لكم عشان ما عنديش وجهه نظر اشربها لك، لاني مش متخصص في الحته دي ببساطه شديده جدا. في حد بقى متخصص انا وانت هنروح نقعد نتعلم منه، وهيبقى متخصص في الحته دي بس مش في كل حاجه، عادي. وعادي ان انت تقول ما اعرفش، ما عنديش فكره، معلوماتي مش كافيه، مش متخصص، الصوره مش واضحه، الصوره ضبابيه، بكره يبقى احسن ان شاء الله، كويس انه مشي بس مش عارفين التمن، ربنا يستر. معرفش يعني ايه المشكله ان انت تكون مش مكون وجهه نظر. اتعلم يا جماعه بالله عليكم، الشباب الصغير، اصل الكبير خلاص اللي مش متربي الا انه لازم يقول رايه لازم، ولا ده يا عيني ده عيان، اللي في سني وكده ده عيان والله، لازم يتغير بسرعه. انما انت بقى كشاب صغير حاول تربي ده جواك. انا بقدر اقول ما اعرفش، انا بقدر اقول استنى شويه، انت تقول كده. انا يا جماعه لسه مش مكون صوره، وعلى فكره خلي بالك هقول حاجه برضو، واحيانا تكوينك للصوره ده خلي بالك، اوعى تكون فاكر ان تكوينك لصوره معينه ده مهم بالنسبه للناس او للاحداث هناك اطلاقا، ده مهم ليك انت. فلو كونتها غلط تبقى مشكله عندك، لو كونتها صح تبقى حاجه كويسه، لو ما كونتهاش يبقى انت يعني هقول حاجه، لو كونتها صح فممتاز، بس لو مش عارف تكونها صح ما تكونهاش اصلا، فلو ما كونتهاش هتبقى احسن ما تكونها غلط. فانا لا الام ان انا مش مكون وجهه نظر. وبالمناسبه لما يكون واحد عنده 15 20 25 30 سنه وعنده حاجات معينه لسه مش ده طبيعي، طب ما هو عادي 40 سنه كمان و50 سنه، بالذات ان في حاجات فعلا انا ما اعرفهاش، يعني مش انا ما اعرفهاش، كلنا ما نعرفهاش. البيل اللي طالع على اليوتيوب بيحكي لك تفاصيل الناس اللي كانت ماشيه في جيوبها في ايه، ما يعرفهاش ما يعرفهاش، هو لامم معلومات عادي جدا من على الانترنت، بس هو ابن لذينه، هو ببساطه شديده هو صانع محتوى، فهو جمع الحاجات ربطها في مع بعض، هو عمل لك فيديو كده حكايه. الفيديو حلو مش شرط بقى اللي جواه صح، لان دي اسرار كتير جدا جدا، هو ما جابلكش الاسرار، هو جاب لك الحاجات المتناثره اللي موجوده على الانترنت. ايوه، هل ما فيش اسرار؟ في طبع. طب الوجهة النظر بيقولها ده تحليله هو، على فكره ممكن يبقى رائع وممكن يبقى صح، بس خليك عارف ان انت بتسمع تحليلات الناس مش الحقائق، قد يكون تحليلات موافقه للحقائق بنسبه او بنسبه كبيره او بنسبه صغيره او بلح، قد يكون هو بيحكي لك القصه بيرويها لك بطريقه معينه عشان خاطر يقول لك قوم انت كمان، او يقول لك حط وشك تحت الجزمه وعيش، ممكن احتمال معرفتكش وده شفتها. بس هي القضيه كلها بالنسبه لي ان ما تسلمش لحد لدرجه ان هو يعني مش من الليله واقنعك، يعني لا عادي جدا، ممكن تأجل وجهة نظرك يعني عادي يعني. وده مش معناه ان انت تتصالح مع الظلم، ده معناه ان انا هفضل ضد الظلم، ولكن قد تكون بعض المشاهد يعني المشاهد الكبيرة انا قادر اترجم 3 4 مواضع فيها، انما بقية اللوحة مش قادر عليها. بالمناسبة وده ما يعبنيش، بل اللي يعبني بيقول لك دايما ايه؟ نصيحة، ما تبقاش خايب وعامل فيها شاطر، انما ممكن واحد شاطر يعمل فيها خايب، انما ما تبقاش انت خايب وعامل فيها شاطر. طبعا هي ما بتتقالش كده، بتتقال بطريقه تانية بس يعني الفاظها مش احلى حاجه، فانا شايف كده احسن. ف عادي ان انت تستنى الاحداث تبين لك اكتر، فما تستعجلش مع الناس، سامحني يعني، اللي حابه ان هي تنزل لك فيديو اكتر ما هي تفهمك هو عايز ينزل الفيديو اللي يكسر. وممكن يكون عشان ما تدخلش في النوايا هو شايف ان ده الصح، وبكره فهمك حاجه بكره، ماشي شكرا ربنا يجازيك خير، بس افهم برضو ان هو بيكون ان تلات ارباع اليوتيوبرز دول 100% منهم يعني تمام بيكونوا وجهه نظرهم من الاحداث اللي بيعرفوها يوميا، فهم برضو ما عندهمش اجهزه مخابرات يعني، قاعدين بيتفرجوا برضو زيك. فما تسلمش لحد قوي، ما تسلمش لحد قوي، وربنا ربي يصلح الحال. هلاك الظلمة شيء جميل بس له تمن، اسأل الله عز وجل ان هو يكون ان هو ما ينالش من الأمة اكتر من كده، ويكون تمنه في حدود المقبول، ويسلم الناس ويأمن الناس ويفرح الناس بعودتها لبلادها وبعودتها وبرؤية الظالم وهو هربان وبنصر ربنا سبحانه وتعالى. ويا رب يألف ما بين الناس ويألف ما بين الشعوب، ويرزقنا الأمان ويرزقنا السلام ويرزقنا العدالة ويرزقنا الإحسان، ويا رب يا رب يرد كل ظالم وكل كياد وكل متآمر. ويا رب العالم اللي كل شوية تلعب في كل حتة دول، يا رب يا رب يا رب في عالم كده موجودين حوالينا يا رب، في كام دولة حوالينا يا رب، خش كل شوية يلعبوا في حتة يا رب يخربوها، الله يا رب يا رب يجي لهم كورونا، حل واجب يعني، ويصرفهم عنا ويشغلهم بنفسهم. وهيجي يوم حلو، هيجي يوم حلو بإذن الله، طول ما في ناس كويسة وطول ما في ناس مخلصة، وطول ما في الأمة خير، والأمة دايما فيها خير، هيجي يوم حلو بالذات على أهل الشام، بالذات على أهل الشام هيجي يوم كلنا نشعر فيه بالعزة ونشعر فيه بالكرامة، أكيد مع ناس عندها كرامة ومع قيادات عندها كرامة، مش قيادات ظلمة أكيد. ويمكن قريب يمكن بعيد، يمكن ربنا بيدبر الأمور، بس احنا عايشين دلوقتي في حتة ملتهبة جدا جدا جدا، محتاجين فعلا وعي جديد ودعاء كتير وعدالة عدالة، ومحتاجين كل حد في مكانه يا يفوق يا يروح يا يطلع بقى يتكل على الله. يا رب يصلح الحال عند الجميع ويرزقنا جميعا يا رب كل الدول الإسلامية وكل الدول الإسلامية سواء العربية أو غير العربية، يرزقنا جميعا قادة يصلحون أمر الإسلام والمسلمين، ويجمعوا شمل الأمة ويرجعوا للأمة عزتها، ويرزقهم يا رب يا رب البطانة الصالحة والإخلاص وحسن التدبير والتوفيق يا رب، اللهم آمين. وإلا يا رب اصرف عنا أي حد مش على هذه الصفة، وارزقنا يا رب الخير، وارزقنا يا رب الخير، واجعلنا من أهل الخير. بس قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.